لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ومن لوازم مذهبهم الفاسدة تكفير عوام المسلمين، وقد رتب بعضهم على هذه المسألة حكما شديدا، جعلوا بموجبه المتخلف عن تحقيق هذا الذي ألزموه به خارجا عن ملة الإسلام، حتى إن أبا هاشم الجبائي زعم أن المرأة لو اعتقد جميع أركان الإسلام واعتقد جميع أصول أبي هاشم نفسه وعرف دليل كل أصل له إلا أصلا واحدا من أصول العدل والتوحيد جهل دليله، فإنه كافر ومقلدوه كفرة، وذلك أن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر. وبين الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه يلزم أهل الكلام تكفير العوام بأجمعهم، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم، فضلا عن أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج. فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة، فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وإلحاق هذه الدار بدار الكفر، وجعلوا أهليهما بمنزلة واحدة. ومتى يوجد في الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه بتصحيح معرفة الله تعالى؟ وذكر أبو المعالي الجويني حكم من مات قبل أن يكتسب معرفة الله عز وجل عن طريق النظر والاستدلال، فقال: فمن اخترمته المنية قبل أن ينظر وله زمن يسع النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ومات بعد زمان الإنكار، فهو ملحق بالكفرة. وأما لو أمضى من أول الحال قدرا من الزمان يسع بعض النظر ولكنه قصر في النظر ثم مات قبل مضي الزمان الذي كان يسع في مثله النظر الكامل، فإن الأصح في ذلك الحكم بكفره لموته غير عالم مع بدء التقصير منه، فيلحق بالكفرة. انتهى كلام أبي المعالي الجويني. ومن المهم جدا هنا أن ننبه إلى أن الإمام الجويني نفسه قد رجع عن نصر وترجيح طريقة النظر الكلامية، وقال في مرض موته: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. ونقل القرافي عن بعض الأدلة قوله: إن مما يجب على المصلي عند الإحرام بالصلاة أن يذكر حدوث العالم وأدلته وإثبات الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. انتهى. وقد اعتبر الشيخ محمد ابن يوسف السنوسي التلمساني المتوفى سنة 95 و800 من الهجرة الاستدلال بالأقيسة المنطقية شرطا للدخول في الإسلام، ومن عاند في أدائه وجب استخراجه منه بالسيف إلى أن يموت. فيقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده، وإن كنت لا تعلمه فاسمعه. ويسرد في ساعة عليه، فإن آمن حكم بإيمانه، وإن أبى تبين عناده، فوجب حينئذ استخراجه منه بالسيف إلى أن يموت. وهذا الحكم على الكافر الذي لم يخالط المسلمين، أما من كان مخالطا للمسلمين فإن هذا يقتل ولا يمهل ساعة إذا لم يسرد النظر المؤدي إلى معرفة الله حسب زعمهم. وقد ذكر الدسوقي كيفية النظر الواجب على المكلف لمعرفة الله، والذي يقتل من تركه عنادا، حيث قال في ذلك: فمن أبى النظر يقال له أسرده بأن يقول في نفسه العالم حادث وكل حادث له صانع، فينتج العالم له صانع. ومعنى هذا الكلام أن الإيمان متوقف على هذا القياس المنطقي، وأنه أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام عن طريقه لا يعتبر مسلما. وهكذا لم يبال كثير من المتكلمين بشمول هذا الحكم الجائر أمة عظيمة من الناس. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين، وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر. انتهى كلام الغزالي في فيصل التفرقة. وقال القرطبي رحمه الله: ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله سبحانه بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر، فيلزم على هذا تكفير عامة المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وهذا الواجب الأول عند المتكلمين لا يتوصل إليه إلا من خلال جملة مقدمات معقدة تفضي إلى النتيجة المحددة، مستخدمين في ذلك مصطلحات لا يمكن فهمها إلا بركوب أعسر الطرق وتكلف أشق وسائل الفهم. وقال الشوكاني رحمه الله منكرا على أهل الكلام إيجابهم النظر على كل مكلف: فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه. وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. انتهى كلامه في إرشاد الفحول. ثم قرر الشوكاني مذهب أئمة الحديث في هذه المسألة، وهو الاكتفاء بالإيمان الجملي، لأنه هو الذي كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر في ذلك، وجعله من الضلالة والجهالة، ولم يخف هذا من مذهبهم. وقال أيضا رحمه الله: ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجدها صحيحة، فإن كثيرا منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وينتقد منه عروة عروة، فإن أدركته الألطاف الربانية نجا وإلا هلك. ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبحرين في أنواعها في آخر أمره أن يكون على دين العجائز، ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار الناس. وبالجملة، فإن القول بأن العامة لا يطالبون بالنظر يلزم منه لزوما لا محيد عنه أن أول الواجبات توحيد الله تعالى، وذلك أن الأمم الذين بعثت لهم الرسل كانوا غير مؤمنين، فلما دعتهم رسلهم إلى الله ولم تكلفهم إلا لاعتقاد الجازم دون النظر، دل ذلك على أن مفتاح دخولهم للدين إنما هو التوحيد. وبالتالي فلا معنى للقول بأن أول واجب هو النظر، بل لا معنى لإيجاب النظر إيجابا عاما، فإن مهمة رسل الله صلى الله عليهم وسلم هي هداية الخلق إلى الحق، فإذا هم أطيعوا وعبد الله وحده فقد تحقق الأمر الذي من أجله بعثوا. هذا مع أن النظر عند المتكلمين ليس هو النظر الوارد في نصوص الوحيين الشريفين، فلا يحق لهم أن يحتجوا بالنصوص الآمرة بالنظر لإثبات طريقتهم المحدثة في النظر، كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكل من ألزم العامة النظر بصفته الواجب الأول فإنه ملزم بتكفيرهم وإن لم يقل به، لأن جعل النظر مفتاح دخول الدين يلزم منه أن من لم يحقق النظر فإنه لم يلج إلى دين الله، بل لم يطرق بابه، وكيف يلج إلى الدين وهو لم يحقق شرطه الذي لا مدخل إلا من خلاله. وليس أدل على ما قدمنا من التزام بعض من أوجب النظر تكفير العامة بدعوى عدم تحقيق الواجب الأول، والله المستعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.